وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وصل عليه عدد ما هضم عنه الغافلون. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا والحاضرين والجماعه في هذا المسجد وجيران هذا الجامع. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارزقنا الفقه بالدين، اللهم ارزقنا حسن الاستماع وحسن الاتباع وحسن الانتفاع، ومع كتاب البيع ومع كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما في القيام ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يكمل احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، او قال: حتى يتفرقا، فان صدقا وبينا تورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا نطقت بركه بيعهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نبدأ اليوم بإذن الله في كتاب البيوع، وهذا باب عظيم وكبير، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الانتهاء منه هذه الليلة، لأننا لا نستطرد كثيرا ولا نذكر المسائل المتفرعة والجزئية، هذه يكون لها إن شاء الله درس آخر في كتاب أكثر تخصصا في الفقه، لكننا نأخذ جملة هذا الباب بحيث يكون عند طالب العلم الأصول التي يتبين له فيها معرفة هذا الباب وما يتعلق فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. الأصل في البيوع والأصل في المعاملات جميعا هو ماذا؟ الحل والإباحة. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في المعاملات الحل، وأحل الله البيع، فما يحرم شيء إلا بدليل، وإلا فإن الأصل أن كل معاملة وكل بيع فإنه مباح. والأمة الآن تشتكي من ويلات في اقتصادها، ولا حل لها إلا في هذا الاقتصاد الشرعي، الاقتصاد الإسلامي، لأن الله عز وجل هو الخالق للبشر، وما يشرعه هو الذي يستقيم البشر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. البيوع حتى تعقد لها صيغتان: صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية قائمة على الإيجاب والقبول، والصيغة الفعلية قائمة على المعاطاة. فالصيغة القولية قائمة على الإجابة والقبول: بعتك هذه السلعة، هذا إيجاب صادر من البائع، قبلت بها، هذا هو القبول صادر من المشتري. وأما صيغة المعاطاة وهي الصيغة الفعلية ليس فيها إجابة ولا قبول، مجرد أن تدفع الثمن تأخذ السلعة، وربما لا تتكلم أي كلمة. هاتان صيغتان للعقد، هل كلاهما صحيح؟ العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول هو مذهب الشافعية، ورواية عندنا في المذهب أن البيع لا ينعقد إلا بالصيغة القولية، وهي الإيجاب والقبول. قالوا هذا هو مقتضى النصوص، والتراضي بين البائعين يكون كذلك، والتراضي هو شرط من شروط البيع كما سنبين. القول الثاني وهو مذهب الحنفية والحنابلة أن البيع ينعقد بالصيغة القولية وبالصيغة الفعلية فيما يكثر عقده بالأفعال أو جرت العادة به، القول الثالث مذهب المالكية ورواية عند الإمام أحمد أن البيع ينعقد بكل ما دل عليه من صيغة وبكل ما دل على مقصوده من قول أو فعل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. فأي صورة انعقد عليها البيع فإنه يتم البيع. يدخل في ذلك الصورة المعاصرة، البيع عن طريق الشبكة العنكبوتية أو البيع عن طريق الهاتف، فكل صورة تعارف عليها الناس بأنها تدل على مقصود البيع فإن هذا البيع صحيح والعقد صحيح كما أشرت. هذا مذهب المالكية ورواية عند الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. البيع له شروط لا بد منها، ذكرها أهل العلم، وهي شروط سبعة. شروط سبعة، ثلاثة في العاقد وأربعة في المعقود عليه. فالعاقدان البائعان لا بد من الرضا، الرضا أول شرط، رضا العاقدين وأهلية التصرف والملكية، أن يكون مالكا، هذه ثلاثة شروط في العقد وأربع شروط في المعقود عليه. أن يكون المعقود عليه مباحا، مباح المنفعة، ما يكون حرام، ما يكون حراما. أيضا يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، وأيضا يكون المعقود عليه معلوما غير مجهول، وأخيرا يكون المعقود عليه معلوم الثمن، معلوم الثمن. خلاصة هذه الشروط، أي بيع محرم يدور حول ثلاثة أمور لا يخرج عنها: الظلم، الربا، الجهل. أي بيع محرم ومعاملة محرمة فإنها تدور حول ثلاث قضايا: الظلم من الغصب ونحوه، والربا خاص في صور الربا وسيأتينا، والجهل، وأكثر المعاملات يحصل فيها هذا الغرر والجهالة التي يحصل فيها شيء من الغبن. فتجد أن هذه البيوع المحرمة تدور حول إيش؟ الظلم، الربا، الجهل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. هذا يطلق عليه أهل العلم خيار المجلس، خيار المجلس، أي أن البائعان، أي أن البائعين هما في الخيار إذا كانا في المجلس، لا يزالان جالسين في المجلس، كل واحد منهما بإمكانه أن يبطل البيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، أي أن أحدهما قال للآخر: لا خيار لي، فأسقط الخيار له، خيار المجلس، يعني البيع انتهى. أو كلاهما قالوا: لا خيار لنا، فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، لا خيار لهما لأنهما هما أسقطا الخيار. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يقصد بهما البائع والمشتري، لكن غلب البائع مثل العمران، يعني عمر وأبو بكر غلب عمر، مثل القمران يعني الشمس والقمر. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، أي عن مكان العقد. طيب إذا كان البيع بالهاتف، إذا انتهت إيش؟ المكالمة. لو حصل انقطاع غير مقصود لا يزال الخيار قائم، لكن انتهت المكالمة بينهما انتهى الخيار. طيب إذا كان البيع عن طريق الشبكة، إذا انتهى والخروج من هذا، من هذه الصفحة، وإذا كان الخروج غير مقصود قطاع الكهرباء أو النت، فإنه لا يزال الخيار قائما، لكن الخيار التفرق، تفرق مقصود. هناك طبعا أنواع من الخيار: خيار الغبن، خيار العيب، خيار التدليس، خيار الشرط. وخيار الشرط سيعقد له المؤلف رحمه الله بابا في الشروط في البيع. نعم. خيار الغبن، خيار العيب، خيار التدليس، وخيار الشرط وخيار المجلس. نعم. يقلبه قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة ألف الثوب لينظر إليه لا ينظر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يجع بعضكم على بيع بعض. لا تلقوا حبل الحبلة، وكان بيعا يتبعها أهل الجاه، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاه. كان رجل يقتنع الجذور إلى أن تنجب الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشاة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطنها وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تجدي، قيل وما تجدي؟ قال حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمر لما يستحيل أحدكم مال أخيه؟ وعن فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجابله ان يبيع ثمر حائطه، ان كان نخلا بثمر كيلا، وان كان ثمرا ان يبيعه بزبيب كيلا، او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم على المقابله والمحاقله وعلى المجابله وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وان لا يبيع الا دينار الدرهم الا من عليها الا العرايا. طيب، هو الباب نفس المعنى لو تكمله انت. ثمن الكلب خبيث قراته رافع بن خديج. ها، طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. المنابذة كما بين هنا طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. البائع يأخذ ثوب من الثياب ويلقيه. كم قيمة هذا الثوب؟ قد تسوى 10، قد تسوى 100. فالثوب الذي يأخذه قبل أن ينظر فيه وينظر فيه في خامته وينظر فيه في، فما يعرف هذا الثوب كم يساوي. فهذا البيع فيه ماذا؟ جهالة في المبيع، فبالتالي يكون بيع محرم. ونهى عن الملامسة، يعني المنابض يقول أي ثوب نبذته ألقيته فهو علي بكذا. الملامسة أي ثوب تلمسه، المشتري يقول البائع أي ثوب تلمسه هو عليك بعشرة ريالات، فيلمس أي ثوب فيأخذه بعشرة ريالات. هنا ما يدري الثوب ما هي قيمته الفعلية، قد تسوى أكثر من عشرة أضعاف مضاعفة، فيكون غبنا على من؟ على البائع. وقد يسوى الثوب مبلغ زهيد فيكون غبنا على من؟ على المشتري. فبالتالي هذه الجهالة التي يترتب عليها هذا الغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، هذا حديث عام، وهذه أحاديث خاصة. يعني هذه الصورتان المنابذة والملامسة جاء النهي فيها على سبيل العموم وعلى سبيل إيش؟ الخصوص. على سبيل العموم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، الغرر الجهالة، ما تدري. وعلى سبيل الخصوص نفس الحديثين. فالملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، ما يدري هذا الثوب كم قيمته، فإذا لمس هذا الثوب قال أي ثوب تلمسه هو عليك بكذا، فأيضا هذا داخل في الغرر، فبالتالي يكون إيش؟ ممنوعا محرما. ولهذا كما أشرت لكم في بداية دروسنا استحضر هذه القاعدة: الظلم، الجهل، الربا. أي شيء تريد أن تحرمه من البيوع والمعاملات فلا يخرج عن هذه القيود الثلاثة، إما أن يكون ظلما أو يكون ربا أو هناك جهالة. الجهالة يترتب عليها الغبن، يترتب عليها الغرر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: طيب هل من هذه الصورة لو قال لك صاحب المحل أي سلعة عندي قيمتها عشرة ريالات؟ كما يقال كل شيء بعشرة أو كل شيء بخمسة، هل هذه داخلة في الغرر؟ أو أنك أنت الذي تختار وتأخذ كتابا أو تأخذ قلما أو تأخذ لباسا؟ فإذا ما في جهالة، هنا جهالة غير واردة، وبالتالي لا تكون هذه الصورة مثل صورة الملامسة والمنابذة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذه صور من البيوع المحرمة ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تلقوا الركبان. ما المقصود بتلقي الركبان؟ أن يأتي القادم الذي لا يعرف السوق فيتلقاه الإنسان في الطريق فيشتري منه هذه السلعة، فربما كان هناك غبن، كان هناك غبنا على صاحب السلعة، إذا نزل السوق وجد السلعة تسوى مبلغا وقد ابتاعها ذلك الرجل بقيمة أقل. ابتاع يعني إيش؟ اشترى. ابتاع عندنا ابتاع وباع، باع على أصلها البيع، وابتاع اشترى. طيب شرى يعني باع، شرى وباع بمعنى واحد، وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فشرى وباع بمعنى واحد، واشترى وابتاع بمعنى واحد. اي نعم. طبعا عندما يترقون الركبان يشترون منهم هذه السلعة بسعر ربما يكون أقل بكثير لأنه ما يعرف السوق، فيحصل له ذلك الغبن، يحصل له ذلك الغبن، ولهذا يكون البيع هذا داخل بماذا؟ في الظلم، في الظلم المحرم والمنهي عنه. ثم قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لا يبع بعضكم على بيع بعض لما يحصل في ذلك من الغبن والشعور بالظلم. عندما تبيع سلعة على شخص ثم يأتي شخص آخر ويقول: عندي نفس السلعة، نفس المواصفات، وأبيع لك بسعر أقل، فأنت الآن دخلت على بيع، على بيع أخيك. هذه الصورة محرمة لما يترتب عليها مما يحصل في نفوس المسلمين بعضهم مع بعض، وفيها نوع من الضيم والظلم. عندما أراد أن يبيع أخوك تلك السلعة أنت دخلت على بيعه. وهكذا الشراء، لا يشتري أحدكم على شراء أخيه، كذلك هي محرمة. شخص اشترى السلعة بمبلغ ثم أتيت أنت ودفعت مبلغا أكثر، هو اشتراها ب10,000، قلت أنا أشتريها ب15,000، لا شك أن هذا فيه ضيم. وفيه لو كانت السلعة معروضة وكل شخص يزيد فيها فلا بأس، لكن السلعة الآن تم فيها الاتفاق بين البائع والمشتري، فدخولك أنت سواء في البيع أو في الشراء يترتب عليه هذه المفسدة في نفوس المسلمين، ولهذا جاء النهي عنها. ولا تناجشوا. النجش، ما هو النجش بتسكين الجيم؟ هو الزيادة في السلعة من غير رغبة الشراء، لا يرغب في الشراء إنما يزيد في السلعة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل فيه لا شك ظلم للمشتري. السلعة تسوى 10,000 فيزيد في سعرها، يزيد في حتى ربما تصل 30,000 أو 40,000، لا شك أن هذا فيه ضيم وظلم على المشتري، ويحصل فيه ذلك الغبن والشعور بأن السلعة اشتريت بسعر وثمن أكثر مما هي تستحق. ولا يبع حاضر لباد. حاضر لباد، الباد رجل من البادية، فيأتي فيدخل هذا جزء من التلقي الركبان، فينطلق الرجل من الحاضرة إليه قبل وصوله إلى السوق فيشتري منه. هنا ربما يحصل ضررا ومفسدتا. المفسدة الأولى على أهل البلد، أهل البلد يترقبون حضور ذلك الرجل من البادية، لأن الرجل من البادية في الغالب يرضى بالمكسب اليسير، فهو فائدة تعود على أهل البلد. فأنت عندما تتلقاه وعندما تقابله قبل السوق يحصل هذا الضرر على أهل البلد. أيضا المفسدة الأخرى على نفس الرجل الذي أتى من البادية، ربما يبيع بسعر قليل جدا ويحصل فيه الغبن، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبيع، لا يبع حاضر لباد. طيب، وفي لفظ وهو لا، ثم قال: ولا تصروا الغنم. ما المقصود بلا تصروا الغنم؟ أن تحبس هذه الماعز أو تلك الناقة ولا تحب مدة أيام، بحيث إذا رآها الناظر يخدع بها، يقول هذه من عادتها أنها تحمل الحليب الكثير، وفي الحقيقة إنما ليست من عادته وليست هي كذلك، وإنما من أجل هذا الفعل فيها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن في ذلك ضررا وغبنا وحيفا وظلما على المشتري عندما اشتراها بنية أنها هي كذلك ولم تكن كذلك. طيب، إذا حصل هذا البيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ابتاعها؟ ما المقصود من ابتاعها؟ من اشتراها. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، يعني بعدما تبين له أنها ليست هي كذلك وأنها صاحبة لبن وحليب وافر، وإنما حصل هذا الأمر، حبست أيام حتى يصبح الشطر فيها مليئا ويظهر فيه ذلك، فهو بخير النظر بعد أن يحلبها. هو الآن حلب الحليب، إن رضيها أمسك، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا المبتاع المشتري هو مخير بين أمرين: إما أن يرد هذه المصرة ويأخذ ثمنه، ولكن انظر للعدل، يردها ويأتي بصاع من تمر. شوف الدين الإسلامي دين العدل. وإن كان صاحب المصرة حصل منه غش، لكن لا يعني أن يظلم. هذا الحليب الذي حبس في ضرع تلك المصرة في الأصل لمن؟ لصاحبها. فكونه أخذ هذا الحليب ثم يريد أن يرد هذه السلعة الماشية مقابل هذا الحليب، يأتي بصاع من تمر. انظر للعدل في هذا الدين، والإسلام قائم على العلم والعدل يا أخوان، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدين الإسلامي قائم على العلم والعدل، وهذه الأمة ما شرفت إلا بالعلم والعدل. طيب، قال: وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة، أي معه هذه الأيام الثلاثة. أهل العلم في الصاع من تمر على أقوال. جمهور العلماء يرون أنه يجب عليه أن يرد صاعا من تمر كما جاء في الحديث. إذا أراد أن يرد هذه الماشية فإنه يردها ويرد صاعا من تمر. مذهب المالكية أنه يرد صاعا من غالب قوت البلد، ولا يلزم أن يكون تمرا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: إنما ذكر التمر لأنه قوت البلد، ولهذا يرد صاعا من قوت البلد، من تمر، من بر، من شعير، ما كان قوتا للبلد. والحنفية رأيهم عدم الرد مطلقا، لا يرد شيئا. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج الناء التي في بطنها. قيل أنه كان بيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. هذا أيضا داخل في الجهالة، بيع الجاهلية أن يبيع هذه المسنة الناقة، يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، يعني لن أعطيك المبلغ حتى تنتج الناقة ونتاجها ينتج. لا شك أن هذا فيه شيء من الغبن وفيه من الجهالة. ثم تنتج التي في بطنها، لاحظ، ثم تنتج التي في بطنها، يعني في بطن هذه الآن التي مباعة تنتج أيضا. هنا بعد ذلك يأخذ ماله، هذا فيه ما فيه من الغبن والضرر والظلم، ولهذا هو بيع محرم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قيل: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ جاء رجل واشترى ثمار هذه المزرعة قبل أن تبدو، ربما لا تثمر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فهنا قد يحصل غبن إما على البائع أو المشتري، إما أن يحصل الغبن على البائع فلا تأتي الثمرة المرجوة، أو يحصل الغبن على المشتري تأتي الثمرة الغير متوقعة الغالبة. فلما كان هناك نوع من الغرر والغبن على أحدهما جاء النهي، جاء النهي عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها، حتى يحصل فيها الزهو. قيل: وما الزهو؟ قال: أن تحمر، يحصل فيها اللون وبوادر اللون الثمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، يعني يأخذ الحاضر سلعة الرجل من البادية يقول: أنا أبيعها لك، ثم يبيعها بسعر زائد فيصبح ضرر على أهل البلد. دع الرجل يبيع ويحصل الرزق للناس بمثل هذه الأمور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا حديث الصحيح. فلا يكون له سمسار يأخذ سلعته ليبيعها، سيبيعها هذا الحاضر الذي من أهل البلد بسعر زائد، ويصبح في ذلك نوع من الغبن والضرر على أهل البلد. فلاحظ هذه صورة البيع التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تدور حول الظلم والجهل، يحصل في ذلك نوع من الغبن الظلم أو الجهالة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. أيضا هنا لا يدرى ما هي ثمرة هذا الحائط، ففيها إيش؟ فيها جهالة. ولاحظ البيع عندما يكون في جهالة يأتي المنع، وإن كان كرما من العنب أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا، هنا في جهالة. وأيضا سيأتينا في باب الربا أنه بيع جنس الربوي بجنسه متفاضلا، وهذا هو ربا الفضل، إلا العرايا استثناها النبي صلى الله عليه وسلم وستأتينا. قال: أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله لحصول الجهالة، ولأنه يدخل في أبواب أيضا الربا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، المخابرة الأرض القابلة للزرع، الأرض القابلة لماذا؟ للزرع، فتباع بحيث يكون لصاحب الأرض شيئا من الأرض وللمشتري الجزء الآخر ليزرعه، هذا فيه جهالة وقد يحصل فيه غبن. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المخابرة والمحاقلة، وبينها المؤلف. قال: المحاقلة طبعا من موضع الزرع الحقل سميت محاقلة، يبيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، يبيع الحنطة الآن في سنبلها، طيب ما تدري الحنطة في سنبلها هل تثمر أو لا تثمر، وبالتالي في جهالة ولا ما في جهالة؟ في جهالة، من أجل هذا جاء النهي. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها لوجود الجهالة، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، يعني ما تباع جنس بجنسه، ما يباع التمر بتمر ولا البر بالبر إلا بشروط وضوابط تأتينا في باب إيش؟ الربا، إلا العرايا. العرايا صورة استثناها وستأتينا العرايا، يعني مجمل العرايا، وسيعقد المؤلف لها بابا، أن يكون عند الرجل تمرا من العام السابق ويريد أن يشتري رطبا من العام الحالي، وليس عنده ما يملك حتى يشتري هذا الرطب، فيأتي بتمره القديم فيبيعه على صاحب الرطب فيأخذ رطب. هنا القاعدة الشرعية: تمر ورطب نفس الجنس، كلاهما داخل في التمر، فكيف يباع هذا ولم يتحقق المثلية؟ مثلا بمثل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الذي عنده تمر ولا يملك ايش مالا، فهنا استثنيت صورة العرايا فقط، صورة العرايا. المزابنة كما أشرنا أن يبيع الثمرة حتى المزابنة بينها أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيل، يبيع هذا الثمر ولا يعرف، في جهالة، بخلاف لو كان رطبا مثل العرايا واضح، لكن هنا في جهالة، وبالتالي جاء إيش؟ جاء النهي. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الكلب استثني منه أنواع ثلاثة في الانتفاع، كلب الزرع الحرث، وكلب الماشية الحراسة، وكلب الصيد. كلب الحرث، وكلب الماشية، وكلب الصيد. ما سوى هذه الأنواع الثلاثة فإنه من كان عنده كلب فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قيل: ومن قيراط الصدى؟ قال: مثل جبل أحد. وإذا ولغ الكلب في الإناء فإن هذه النجاسة مغلظة ولا تطهر إلا بغسل سبع غسلات ولهن في التراب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب حتى لو كان كلب صيد. يعني هل يجوز أن تباع الكلاب؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، حديث عام يشمل كل كلب حتى لو كان الكلب المرخص في الانتفاع به، وهذا ما عليه الجمهور أن الانتفاع لا يعني حل البيع، والانتفاع قد يكون بهدية يهدى لك ونحو ذلك. فالجمهور على تحريم بيع الكلب، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الكلب بيعه محرم ولا يجوز على جميع الأحوال، وأن ثمنه محرم. مذهب الحنفية إباحة البيع لجواز الانتفاع، قالوا إذا جاز الانتفاع جاز البيع، لكن جمهور العلماء يرون التحريم. قال: ومهر البغي، الزانية، الزانية والعياذ بالله تأخذ مهرا مقابل هذا الزنا، هذا المهر وهذا المال حرام ولا يجوز. وحلوان الكاهن، الكاهن الذي يدعي الغيبيات والعلم بالغيبيات يعطى مالا مقابل هذا العمل، هذا كله محرم. ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، وهذا من أدلة الجمهور، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الثمن للكلب والبغي داخل في هذا الخبث. نعم. طيب. أنا من رأيي أن العراية نأخذها بعد الربا، يعني بعد ما نأخذ باب الربا ويكون فيه تصور نرجع للعراية ونقرأ ما فيها، لأنها فرع عن معرفة إيش؟ الربا، يعني صورة استثنيت في الجواز من صور إيش؟ من صور الربا. بعد ما نأخذ الربا نرجع للعراية إن شاء الله. نعم. باب السلام. إيه بعد ما لا لا نواصل الحين باب السلم. بعد ما ناخذ باب الربا نرجع باب السلم. السلم هو الدين في المثمن السلعة، فيأتي رجل يقول أعطيك 10,000 وتعطيني بعد سنة 100 صاع من التمر، فأنت تقدم الثمن ويؤخر المثمن السلعة، وهذه في حاجة فيها حاجة وفائدة للطرفين فيأتي شخص لصاحب مزرعة فيقول له أشتري منك محصول هذه المزرعة هذه السنة، غالبا يكون محصول هذه المزرعة يعني يصل إلى ما يقارب 100,000 مثلا، فيتفق معه أن يشتريه 60,000. صاحب المزرعة محتاج المبلغ وإلا لن يستطيع أن يصرف من المال ما يجعل هذا المحصول يستحق البيع، ليس عنده من المال، فيستفيد المبلغ المقدم وتنتج مزرعته، والذي اشترى يستفيد أنه اشترى ذلك بقيمة أقل، فعندما يأتي هذا المحصول يبيعه بسعر أعلى. هذا السلم هو السلف بمعنى واحد، وبعضهم يقول السلم لغة العراق والسلف لغة إيش؟ لغة الحجاز، لكن السلم هو الدين في المثمن، والسلف الدين في الثمن، والأصل فيه الجواز. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وكلاهما دين، وكلاهما دين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، يعني كانوا يفعلون هذا، يشتري هذه الثمار سنة أو سنتين يعطي مبلغ مقدم ثم يأخذ بعد ذلك بعد سنة أو سنتين هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. هذه ضوابط السلف، لا بد أن يكون معلوما في صفاته أو معدودا، ويقدم الثمن وتؤخر السلعة وإلى أجل أيضا معلوم، فهو جائز بإجماع أهل العلم، هذا البيع جائز بإجماع العلماء. لا، معروف في الغالب هذا الإنتاج في شيء قائم، بخلاف لو جيت اشتريت ثمرة الآن قبل أن تزهو، لكن هذه تشتري أنت المزرعة كاملة بنخلها بأصلها، فهنا الجهالة مغتفرة لأنها تثبت تبعا. أي نعم، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. نعم. ها. ما صار سلم بيع هذا، أو يعني أشتري أخذ السلعة منك على أن أعطيك بعد ذلك، ها؟ أي هذا، هذا أكثر البيوع هكذا. لأن عندنا أربعة أنواع، أنه البيوع أربعة أنواع: حال بحال، مؤجل بمؤجل، مؤجل الثمن ومعجل المثمن، مؤجل المثمن ومعجل الثمن. كم نوع الآن؟ الحال بالحال، أبيعك هذا الجوال بهذا القلم، هذا حال بحال، أبيعك هذا الشيء بهذا المبلغ فأنت تستلم وتسلم. مؤجل بمؤجل هذا ما يجوز، كلاهما مؤجل ما يجوز. يعني أشتري منك هذا الشيء على أن أعطيك المبلغ بعد ستة أشهر، وتسلمني هذا الشيء بعد أربعة أشهر، كلاهما مؤجل، هذا ما يجوز. مؤجل الصورة الثالثة: مؤجل المثمن معجل الثمن، هذا هو إيش؟ السلم، هذا هو السلم. طيب مؤجل الثمن معجل المثمن، هذا أكثر ما يحصل عند الناس، كثير من الأنواع. يعني أشتري منك تعجل المثمن والمبلغ أعطيكه بعد شهر، بعد شهرين، يعني كثير من المعاملات والصور تكون كذلك. نعم، اقرأ. سيبه لا لا قلت لا تبعته فنقد ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كفتك لآخذ جملك خذ جملك ودرهمك فهو لك. الله أكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاله بذلك، ولا تناجحوا، ولا يبيع الرجل على بيع أبيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة أذان. طيب نوقف الأذان الإقامة ولا ها؟ شوف الشيخ علي عنده نقف الأذان الإقامة. طيب بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنت قرأت الباب يا شيخ علي؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. هناك شروط للبيع وهناك شروط في البيع. وقبل أن نتحدث عن الفرق بينهما، الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه في أصل العقد. يعني أصل العقد مقتضى العقد هذا الإلزام ما يلزم أحد الطرفين فيه، فيشترط أحد المتعاقدين شروطا يلزم فيه الآخر. مثل الآن جابر رضي الله عنه بعد ما باع للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجمل، أنه كان يسير على جمل فأعيا، بعد ما باعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال استثنيت حملانه إلى أهلي، يعني اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى هذا الجمل معي ويحملني إلى أن أصل إلى بيتي ثم أعطيكه. فيشترط صاحب الدار على البائع أن يبقى هذا البيت تحت تصرفي 6 أشهر، ثم بعد 6 أشهر أسلمك البيت. فيوافق المشتري لأنه يرى أن هذا البيت يعني في مصلحة في شرائه فيتنازل. إذن هذا شرط، هل هذا الشرط أصلا بمقتضى العقد؟ لا، هذا شرط خارج عن العقد. إذن الشروط في البيع من الذي يضعها؟ العاقدان. أما شروط البيع من الذي يضعها؟ الشرع. هذا أول فرق. أول فرق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع الذي وضعها هو الشارع الشرع. مر علينا شروط البيع 7: تراضي الطرفين، أهلية التصرف يعني يكون عاقل، أن يكون عاقلا بالغا راشدا، قلنا رضا الطرفين، أهلية التصرف، الملكية، الملك، ما يبيع إلا ما يملك. هذه 3 شروط في العاقد و4 شروط في المعقود. الشرط الأول أن يكون إيش؟ أن يكون معقود عليه مباح المنفعة، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما، وأن يكون معلوم الثمن. هذه شروط البيع. هذه الشروط 7 من الذي وضعها؟ الشرع. أما الشروط في البيع الذي وضعها هم البشر العاقدة، هذا فرق. فرق ثاني أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، يعني إذا اختل أحد الشروط 7 البيع غير صحيح. أما الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، البيع صحيح وربما يتنازل أحد الطرفين بالشرط الذي طلبه. يعني جابر رضي الله عنه اشترط أن يوصله الجمل، ربما بعد ذلك تنازل قال لا أحتاج هذا. إذن الشروط في البيع يتوقف عليها ماذا؟ لزوم البيع. أما شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع. أيضا الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها لأنها من وضع الشارع، أما الشروط في البيع يمكن إسقاطها من قبل المتعاقدين. الفرق الرابع أن شروط البيع صحيحة، كل الشروط صحيحة معتبرة، أما الشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. ولهذا تنقسم الشروط في البيع إلى قسمين، الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الصحيحة هي الأصل وهي الأكثر، بحيث ينتفع أحد العاقدين بهذه الشروط. يشترط البائع مهلة من الزمن، يشترط المشتري أيضا مهلة من الزمن ونحو ذلك. يشترط المشتري البيع إذا أخذت رأي فلان فبعد ذلك إن وافق تمت البيع ونحو ذلك، الشروط التي لا حصر لها. فالشروط الصحيحة هي الأصل، الشروط الفاسدة تعود إلى أمرين. الشروط الفاسدة تعود إلى أمرين ونوعين. النوع الأول فاسدة يبطل معها العقد، والنوع الثاني فاسدة لا يبطل معها العقد. الشروط الفاسدة التي يبطل معها العقد كاشتراط عقد في عقد آخر، كاجتماع سلف وبيع، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف والبيع، يعني يجتمعان في عقد واحد، أبيعك هذا البيت بشرط أن تقرضني 100,000. فاجتمع الآن في العقد عقدا سلف وبيع، هذا الشرط فاسد ولا يصح معه البيع، يبطل العقد. النوع الثاني شروط فاسدة ولا يبطل معها العقد، يعني العقد صحيح، وهذه تعود إلى أمرين، إما تخالف مقتضى الشرع أو تخالف مقتضى العقد. تخالف مقتضى الشرع تكون محرمة، مثل حديث الآن عائشة وبريرة. بريرة جاءت إلى عائشة وقالت كتبت أهلي على 9 وقت، يعني كتبت من أنا أما عندهم على 9 أواق، 9 أواق في كل عام أعطيهم أوقية، ثم بعد ذلك أصبحوا إيش؟ حرة. قالت عائشة رضي الله عنها أنا أعطيهم الأواق الآن، عدا أعطيهم هذه 9 الأواق الآن ناجز، ولكن الولاء لي، الولاء بحيث تصبح بكرة بريرة لو أنها ماتت وليس لها وارث يرثها المعتق وهي عائشة، الولاء لها، لأن العصبة بالفرائض الأبناء والآباء والإخوان والأعمام والمولي الولاء المعتق. فإذا أعتق السيد عبده فأصبح حرا، ثم مات هذا العبد سابقا والحر لاحقا وليس له ورثة يرثونه لا بالفرض ولا بالتعصيب، فإنه يرثه المعتق، يرثه من؟ المعتق. فافرض أن بريرة أو من أعتق مات وله ابن خال وابن عمه وابن خاله، كل هؤلاء ما يرثوا، كل هؤلاء من ذوي الأرحام، ويرثه المعتق. قرابة هؤلاء ليسوا من القرابة الذين يرثون من ذوي الأرحام، لكن المعتق مقدم فيرث. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها قالت أعدها لهم الآن ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، أهلها يعني الذين هم سادته، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، فقال إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء من أعتق، يعني هذا الشرط غير حاصل، هذا الشرط يخالف مقتضى الشرع، مقتضى الشرع أن الولاء لمن أعتق، فحتى لو اشترطوا هذا الشرط فإنه شرط لا ينفذ. لماذا؟ لأن هذا الشرط محرم ولا يجوز، مثل لو اشترطت أيضا المرأة على زوجها أن يطلق زوجته، فهذا الشرط حرام ولا ينفذ ولو اشترطه. فالشروط التي تخالف مقتضى الشرع فإنها فاسدة والعقد صحيح، والعقد صحيح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم الولاء، يعني حتى لو اشترطت فإنما الولاء لمن أعتق. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قام وأثنى على الله ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي شرط يخالف الشرع فهو باطل والعقد صحيح، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. إذن الشروط الفاسدة قلنا تنقسم إلى إيش؟ إلى قسمين. القسم الأول يبطل معه العقد كاشتراط عقد في عقد. القسم الثاني لا يبطل معه العقد، وهي تعود ليش؟ إلى نوعين، إما تخالف مقتضى الشرع أو تخالف مقتضى العقد. مقتضى الشرع كما أشر، مقتضى العقد لو اشترط البائع على المشتري اشترى هذه السيارة فقال له أشترط عليك ألا تركب هذه السيارة ولا تنتفع بها، مقتضى العقد أنا أنتفع بهذه السيارة، أنا لم أشتريها إلا للانتفاع بها والاستفادة منها، فهذا الشرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد، والعقد صحيح، والعقد صحيح. إذن الشروط الفاسدة تنقسم لقسمين، يبطل مع العقد أو لا يبطل معها العقد، وهذان الحديثان فيهما هذه الشروط. هل الشروط في البيع صحيحة؟ يعني لو شخص باع الآن عقار بيتا واشترط على المشتري أن يسلمه العقار بعد سنة، هل هذا الشرط صحيح؟ هل الشروط هذه في البيع صحيحة؟ العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذه الشروط ليست صحيحة، وهذا عليه أكثر أهل العلم جمهور العلماء أن الشروط في البيع هذه شروط غير صحيحة، الحنفية والمالكية والشافعية. الحنابلة عندنا فقط يجوزون شرطا واحدا، شرط واحد جائز. القول الثالث هو رواية عن أحمد، جواز كل شرط فيه منفعة للعاقدين، والمؤمنون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن أي شرط في العقد فيه نفع للبائع أو المشتري إن كان الشرط صحيحا فإن العقد صحيح ولو كثرت الشروط، ولو كثرت الشروط، ويجب الوفاء بهذه الشروط. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جابرا الثمن والجمل، قال أتراني مكستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وهذا الوفاء بأكثر لأصحاب الحقوق من دين أو بيع، وهذا من الكرم، أحيانا تعطي الشخص ما يستحق وزيادة. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجسوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، تكلمنا عن هذه كل المسائل، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. هذا الشرط باطل وفاسد ولا يبطل معه العقد، ولا يبطل معه العقد، عقد النكاح صحيح. نعم. أوه. طيب، باب الربا والصرف. الربا نوعان، ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون ربا الجاهلية، إما أن تقضي أو تربي، يعني إذا حل الأجل فلم يستطع المدين أن يسدد دينه قال له نؤخر في الأجل ونزيد في الدين، إما أن تقضي أو تربي يعني تزيد. فكان مثلا الدين 5000 وحل الأجل ولم يستطع أن يوفي به، يقول له أمهلك شهرا على أن يكون الدين 5300، ثم جاء الشهر ولم يستطع أمهلك على أن يكون الدين 5600 ونحو ذلك. هذا هو ربا الجاهلية وهذا ربا الديون. والآن البطاقات في البنوك تسمى بطاقات الفيزا في غالب البنوك، ليس كل البنوك، قائمة على هذا الربا، ربا الجاهلية. يعطون أجل مدة معينة، إما أن توفي بهذا الأجل وإلا نزيد، وكلما تأخرت زاد. وبعض الناس لجهل منه يقول حتى لا أقع في الربا أنا أسدد في المدة التي أعطيت أجل بحيث لا أقع في الربا. أنت وقعت في هذا الخلل بمجرد العقد، لأن العقد قائم على هذا الربا. العقد قائم على أنك إن لم تسدد وتقضي في المدة التي وضعت فإنه سوف يزيد المبلغ. إذن العقد قائم على هذا الربا، وبالتالي هذا ربا الديون ربا الجاهلية. طيب، النوع الثاني ربا البيوع، وهو نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أن بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، ربا الفضل بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، وربا النسيئة بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه أو بغير جنسه إلى أجل. ما هي الأجناس الربوية؟ الحديث ورد 6 أصناف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أي الورق بالورق، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. شوف لحظة الضابط، مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل ما في مفاضلة، يدا بيد ما في تأخير. إذن التفاضل والتقابض، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل يدا بيد، ثم قال إذا اختلفت الأجناس، يعني بعت بر بتمر، بعت شعير بملح، الجنس اختلف، فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأجناس، تبيع تمر بشعير ممكن تبيع 10 آصع أو بالكيلو من التمر ب20 من الشعير. هنا التفاضل مأذون فيه، لكن لابد من إيش؟ التقابض. ولهذا ربا الفضل بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه إيش؟ متفاضلا، يعني تبيع التمر بتمر. هل يجوز تبيع كيلو تمر بكيلوين تمر؟ هنا أصبح ربا إيش؟ ربا الفضل، أن تبيع الشيء بنفس الجنس متفاضلة. لكن لو بعت بنفسه كيلو من التمر بكيلو من التمر، طبعا النوع اختلف، يعني في مصلحة لأحد الطرفين، لكن مثلا بمثل يدا بيد، هنا ما في ربا، ما في تأخير، حصل التقابل، ما في زيادة، حصل التماثل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل يدا بيد، هذا جائز. إذا بعت ربويا بجنسه يشترط إيش؟ شرطان. ما هما الشرطان؟ التماثل والتقابل. تبيع شعير بشعير، ملح بملح، ذهب بذهب، فضة بفضة، هنا يجوز أن تبيع ذهب بذهب وفضة بفضة، تمر بتمر، بس بشرطين اثنين. ما هما هذان الشرطان؟ التماثل والتقابل. نفس، ما في تفاضل، نفس الكمية وما في تأخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ لما جاءه بلال، شوف لما جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، نوع من أنواع التمور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ من أين هذا يا بلال؟ يعني يعرف بلال ما عنده هذا التمر. قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. الآن تمر بتمر، هل المثلية متحققة؟ لا، في تفاضل. بيّن العلة ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه، هذه كلمة إيش؟ توجع، يعني حصل ألم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به، يعني بع التمر واقبض ضمنه ثم اشتر تمر آخر، بع الذهب واقبض ثمنه ثم اشتر ذهبا آخر، بع الفضة واقبض ثمنها ثم اشتر فضة أخرى، وهكذا. أما أن تبيع الشيء بجنسه متفاضلا فهذا ربا الفضل. النوع الثاني ربا النسيئة. ما هو ربا النسيئة؟ أن تبيع مالا ربويا بجنسه أو بغير جنسه، تمر بتمر، تمر بملح، تمر بشعير، بجنسه أو بغير جنسه إلى أجل، هنا دخلت في ربا النسيئة. صحيح هنا ما يشترط التماثل، لكن يشترط إيش؟ التقابل. إذا اختلف الجنس يشترط شرط واحد، وهو إذا اختلف الجنس يشترط شرط واحد وهو التقابض، وإذا اتحد الجنس يشترط شرطان، التماثل والتقابض. لكن إذا اختلف الجنس تبيع تمر بملح ما يشترط التماثل. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدا بيد، يعني التماثل لا يشترط إذا بعت ربويا بجنس و على جنس آخر. واضح؟ إذن ربا البيوع كم نوع؟ ها، مو الربا كم نوع، الربا ديون بيوع، لكن ربا البيوع كم نوع؟ نوع ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل ما هو ضابطه؟ بيع ربوي بجنسه متفاضل. والنسيئة ما هو ضابطه؟ بيع ربوي بجنسه أو بغير جنسه إلى أجل. هل يجتمعان ربا الفضل وربا النسيئة؟ السورة اجتماعهما أن تبيع، لا يجتمعان ربا الفضل وربا النسيئة، إذا اختلف الجنس ربا النسيئة، لكن إذا متى يجتمعان؟ إذا بعت بجنس غير متماثل غير متقابل، يعني أبيعك تمر صاع بصاعين من أنواع التمر، هذا ربا إيش؟ الفضل. وأيضا نؤجل، أبيعك تمر اليوم صاع على أن تعطيني بعد أسبوع صاعين من تمر آخر، إذن هنا وقع ربا الفضل وربا إيش؟ وربا النسيء. واضح؟ الربا نوع، ربا الفضل وربا النسيء. طيب لو بعتك تمرا بفضة فضة بتمر، هذا ربا ولا جائز؟ لا، ما في تقاضي، أخذت التمر منك على أن أعطيك الفضة بعد أسبوع. ها؟ جائز ولا غير جائز؟ ليش؟ طيب هو ربا بربا إلى أجل، يعني الآن لو جيت ضبط النسيئة، إيش ضبط النسيئة؟ أن تبيع ربوي، ها؟ بجنسه وغير جنسه إلى أجل، الصورة إيش؟ ربا النسيئة، لكن هذه الصورة جائزة بالإجماع. طيب كيف؟ وهي جنس ربوي بجنس ربوي وما في تقابض. هذا الضابط فيما كانت الأصناف الربوية نفس العلة، الذهب والفضة لهم علة، والمطعومات هذه لها علة أخرى. فإذا كانت العلة مختلفة فهنا خرجنا عن باب الربا. يعني أشتري ملح من البقالة وأقول له أعطيك المبلغ بعد أسبوع، هذا مال، والماء مثل الذهب والفضة، العلة واحدة ثمنية. لو جيت تطبق على القاعدة هذه ربا النسيئة، لكن العلة غير متحدة. علة الربا في المال ليست علة الربا في المطعومات، فإذا اختلفت العلة خرجنا عن دائرة الربا. واضح؟ طيب العلة، ها؟ السلم، لا السلم تقديم إيش؟ لكن هو من باب السلف، يعني تأجيل الثمن وتأجيل المثمن من باب وأكثر البيوع في هذا الأمر. ركز معي، الأصناف الربوية الآن كم صنف؟ ستة. الظاهرية قالوا لا يوجد الربا إلا في هذه الأصناف الستة، نقتصر على الربا فيها ولا نتحدث عن غير هذه الأصناف. الشارع ذكر هذه الأصناف الستة، إذن لا نخرج عنها، وطبعا بالحزم نصر هذا الرأي. جمهور العلماء قالوا عدم الحصر في هذه الأصناف، وأنها لها علل، ثم بعد ذلك اختلفوا في هذه العلة. فبالنسبة للذهب والفضة غير المطعومات، فعلة الذهب والفضة غير علة المطعومات إيش؟ الأربع الأخرى. فالذهب والفضة مالك في قول له ورأي عند الإمام أحمد أن العلة بالذهب والفضة مطلق الثمنية، مطلق الثمنية أنها ثمن قيمة، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومذهب الشافعي والمالكية أنه غلبت الثمن، غلبت الثمن. وش الفرق بين القولين؟ على القول الثاني أنه لا يتعدى الربا الذهب والفضة، وعلى القول الأول أنه يتعدى الربا الذهب والفضة إلى المال، لأن العلة مطلق إيش؟ مطلق الثمنية. هذه العلة بالنسبة ليش؟ الذهب والفضة. أما علة المطعومات البر والتمر والشعير والملح، فالحنفية يرون أن العلة الكيل أو الوزن، كل ما يكال ويوزن ولو لم يكن مطعوما فإنه يدخل في الربا. الشافعية عكس القول، قالوا ما كان مطعوما ولو لم يكل ولا يوزن، كل مطعوم ولو لم يكل ولا يوزن فهو داخل فيها الربا. قول للشافعية ورواية عند الإمام أحمد، الطعام مع الكيل أو الوزن، الطعام مع الكيل أو الوزن، جمعوا بينهم. وهذا اختاره شيخ الإسلام واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يعني المطعوم المكال والمطعوم الموزن هو اللي يدخل فيه ايش؟ فيه الربا. المطعوم يعني طعام للناس مدخر، طعام يتقوتون منه، ليست فاكهة، فما تدخل فيه ايش؟ في الربا. طيب، إذن لاحظ أن الأصناف الأربعة لها علة، وأيضا الصنفين الذهب والفضة له علة. فإذا اختلفت العلتين ليست داخلة هذه في أبواب الربا، خرجنا عن دائرة الربا. ولهذا المال ثمن، فهو من أصناف الربا، مال بمال ما يجوز. إلا إذا كان يدا بيد مثلا بمثل، لأنه من أصناف الربوية. ولهذا لو اشتريت صنفا من أصناف المطعومات بمال، فلو أردت أن تنظر للقاعدة التي تسير عليها قلت هذا مع تأخير القبض هذا من ربا النسيئة، لكن الضابط هذا إذا اجتمعت العلة. أما إذا انفصلت العلة فإنه خرجنا عن دائرة الربا. واضح المسألة هذه؟ لأن يشكل عليها كما أشرت لكم كثير الآن من تبايع الناس، تأتي إلى المتجر وتشتري تمرا أو برا والمبلغ أعطيكه بعد شهر، وهذا منتشر. هذا البيع صحيح، لماذا؟ لأن علة المال غير علة إيش؟ البر. فخرجنا عن دائرة الربا. متى يتحقق الربا؟ إذا اتحدت العلة، إذا اتحدت العلة، ذهب بفضة، هنا لا بد من التقاضي ولا وقعنا في ربا النسيئة. تمر بشعير لا بد من التقاضي ولا وقعنا إيش؟ وقعنا في ربا النسيئة. نعم، إذن كان عندك شيء؟ نفس الشيء، لابد من ايش؟ لابد من تقاضي، ما في تأخير ولا وقعت ايش؟ في ربا النسيئة. إذن إذا كان الجنس الربوي يباع بجنسه مع اتحاد العلة، لابد تقيد هذا القيد، الجنس الربوي يباع بجنسه مع اتحاد العلة، هنا يشترط كم شرط؟ يا شباب، جنس ربوي يباع بجنسه مع اتحاد العلة يشترط ايش؟ شرطان، التماثل والتقابض. طيب جنس ربوي يباع بغير جنسه مع اتحاد العلة يشترط شرط واحد وهو التقابض، اما التماثل هنا لا يشترط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال لبلال: أوه، عين الربا، عين الربا، كيف تبيع تمر بتمر؟ وإن كان هذا رديء وهذا جيد وهذا نوع، كله جنس واحد. وأعطاه الحل: بيع التمر الذي معك ثم اشتر بالمال تمر آخر. كذلك الذهب، لا، كثير من الناس يروح يبيع ذهب فيعطي هذا الذهب ثم يأخذ ذهبا آخر، وحصل نوع من التفاضل، هذا الربا. نفس ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوه، أوه، عين الربا، عين الربا، بع الذهب الذي معك ثم اشتر بالمال ذهبا آخر. أما التفاضل وقعنا في ربا إيش؟ في ربا الفضل. وهكذا شوف حديث ابن منهال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، يتدافعون الفتوى. إيش؟ وهذا من الأدب العظيم اللي كان عليه السلف الصالح، ما يسرعون في الفتوى ولا يتجرؤون على الفتوى. ويفرح الواحد إذا يعني قام من يحمل عنه هذا الهم الكبير. هذا خير مني، وكلاهم يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب لورق دين. مثله كذلك الصرف. لو ذهبت الآن إلى المتجر وقلت: هذه 100 ريال اصرفها لي، الصرف ترى نوع من البيع. قال: خذ هذه 80 ثم بعد ذلك أعطيك 20. الآن مال بمال، جنس بجنس، ما في تفاضل 100%، لكن فيه إيش؟ عدم التقابض. هنا وقعت بإيش؟ بربا ماذا؟ ربا النسيئة، ما في تأخير، الصرف الآن 100% مباشرة. أما 100 ثم يعطيك جزءا منها ثم يؤخر الجزء الآخر، هذا هو ربا النسيئة، لأن المال مثل الذهب، العلة 8. طيب كيف يخرج الإنسان من هذا المخرج بصورة شرعية؟ كيف يعني؟ إذن أنا خرجت من الموضوع، بس هو ما يبغى يقرضك. لو بيقرضك كان من بدري أنت، لا، تخرج منها بصورة إيش؟ شرعية، يعني تقلب المسألة إلى بيع عادي، تخرج عن باب الربا كله. خذ هذا المئة وأعطني هذا المنديل قيمة ريال أو ريالين. هنا ليس مال بمال، ثم بعد ذلك الباقي بقي عنده لا بأس. مجرد بيع الآن خرج عن دائرة إيش؟ دائرة الربا. وهذا ليس تحايلا، هنا انتقلت الصورة من صورة محرمة إلى صورة إيش؟ شرعية جائزة. هذه صورة شرعية ما لها دخل في النية. الآن نقلت الصورة الآن من صورة ربوية إلى صورة شرعية بيع، وممكن أجعلها كرهن. أنت الآن محتاج مثلا مبلغ يسير ضروري 20-30، هات 30 وخل 100 عندك رهن إلى أن أرجع لك 30، أخذ إيش؟ أيضا هذه صورة أخرى، صورة بحيث تنتقل المعاملة من صورة محرمة إلى صورة جائزة شرعا. أي نعم. طيب نرجع للعراية عشان بعد الربا مباشر، يلا بدنا ناخذ الرحل. العارية Thank you. جملوه أدبه. باب العرايا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. صاحب العرية هذه النخلة وجاءه الرجل يبيع معه رطب فلا يستطيع أن يجعل المثلية ولهذا رخص بالخرص. الخرص هو إيش؟ التقدير، التقدير المتقارب. ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. هنا يشترط المثلية. أنت معك الآن رطب، أنت معك تمر الآن وتريد أن تشتري رطبا. الأصل أن التمر والرطب جنس واحد، اختلاف الأنواع ما يأثر، إحنا يهمنا جنس، في جنس وفي نوع وفي أحاد. الجنس هو الأصل، كلاهما داخل في دائرة التمر. النوع برني روثانة سكري أنواع، الأحاد كل واحد منها يعتبر أحد. فالعبرة بالجنس، فتبيع رطبا بتمر جنس واحد يشترط شرطان، التماثل والتقابل. لكن لحاجة الناس خصوصا الفقراء أن يأكلوا رطبا جنيا في هذه السنة وليس عندهم ما يستطيعون شراءه به وعندهم من التمر العام الماضي، فهنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم. العرية تقدر كم في النخلة من هذا الرطب، فهنا لا تتحقق المساواة، ما تتحقق المثلية، لكن مرخص فيها بيع العراية أن تبيع تمرا قديما برطب ناجز. الآن لا تتحقق المثلية وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بخرصها، تقدير، تقدير هذه النخلة وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. هنا قيد آخر، ليس القضية متروكة وتدخل في باب التجارة، لا، هنا حاجة، حاجة الفقراء، ولهذا قيدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقدار خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. احنا مر علينا أن الوسق إيش؟ ستون صاع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت. لقاح النخل هو التأبير البار، فيؤبر أهل النخل النخل وقد أبرت الآن، يعني ينتظر فقط الثمر. فثمرها لمن؟ للبائع. هذا الأصل، هو اللي قام بعملية إيش؟ هذا اللقاح تأبير، إلا أن يشترط المبتاع. من المبتاع؟ المشتري. قال المشتري: أنا أشترط هذا النخل ثمره هذا لي، فوافق البائع، إذن يكون هذا المبتاع. لكن الأصل لو ما حصل شرط، الأصل لمن؟ للبائع، لأنه قام بعملية إيش؟ هذا البار. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. كذلك من باع عبدا فمال هذا العبد لمن؟ للذي باعه، لأن عندما باعه هو مملوك له، فالمال له إلا أن يشترط المبتاع. اشترط المشتري أن يأخذ هذا المال فوافق البائع فله ذلك. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وهو أنك لا تبيع شيء حتى تقبضه. بيع ما لا تقبض. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من ابتاع أي اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي رواية وفي لفظ حتى يقبضه. اشتريت هذا الطعام والطعام ذا لم تقبضه، لم تستوفيه، لم تستوفيه، فتحوزه عندك فيتم القبض، فنهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه. فهل يشترط في بيع شيء ما أن يكون تحت قبضتك؟ العلماء في هذه المسألة على أقوال. هو شو صورة المسألة واضحة؟ أنك لا تبيع شيء، أنك لا تبيع شيئا حتى تقبضه. اشتريت طعاما، اشتريت سلعة ولا تزال السلعة موجودة عند أصحابها، هل يجوز لك أن تبيعها أو لابد من القبض؟ وما هو ضابط القبض؟ العلماء في هذه المسألة على أقوال. الشافعية هنا يشترطون القبض في كل ما يباع، كل ما يباع، طعام، عقار، ملبوسات، كل شيء يباع فيشترطون القبض فيه، ولا يحق لمن اشتراه أن يبيعه حتى إيش؟ حتى يقبضه. وهذا مذهب الشافعية ورواية في المذهب، واختارها شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وابن عباس رضي الله عنهما عندما ذكر هذا الحديث قال هو في الطعام، من ابتاع الطعام، قال هو في الطعام ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. القول الثاني وهو رواية في المذهب عندنا بمنع ذلك في الجميع، كذلك يعني القبض يكون في الجميع إلا إذا باع المشتري على البائع، قال إلا في صورة واحدة. أنت اشتريت الآن السلعة هذه من البائع وأعطيته ثمنه، استلم ثمنه، ثم هو اشتراها منك، رأى أنه يشتريها، فهنا قالوا لا يجوز في هذه الحالة هو أن تقبضها، فإذا بعتها على البائع نفسه هذا جائز. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذه الصورة مستثنى. واضح القول الثاني؟ القول الثاني مثل القول الأول إلا أنه استثنى صورة واحدة، وهي في حالة لو باع المشتري على البائع، قال ما يشترط إيش؟ التقابض. مذهب مالك حصر الشرط هذا التقابض في الطعام وما عداه يجوز بيعه قبل قبضه. الإمام مالك قال هذا الشرط ورد في الطعام فقط، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. قال الحديث في الطعام، ما سوى الطعام ما نشترط التقابض. ممكن يبيع الإنسان عقارا أو لبسا ونحو ذلك ولو لم يقبض إذا تمت البيع. مذهب أبي حنيفة وأيضا هو رواية عند المذهب يجوز في العقار فقط، يعني العقار فقط مستثنى وما سواه لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. والتقابض يختلف من سلعة الأخرى، فالطعام ينقل حتى لا يفسد، ويترتب عليه الضمان، يترتب عليه الضمان. لو أن شخصا اشترى طعاما من شخص ثم لم ينقله فسد الطعام، من يضمن؟ البائع أو المشتري؟ لم يقبضه إلى الآن، ما تم قبضه، الطعام قبضه بنقله، إذن من يضمنه؟ البائع. شوف ثمرة تحرير القبض. وهكذا يختلف العقار أن يخلي بينه وبين هذا العقار مجرد ما اشترى هذا العقار خلى بينه وبينه فهنا تم التقاضي فيبيع الأرض يبيع القطعة يبيع هذا الشيء السيارات هل لابد من نقلها؟ لو أن شخصا اشترى سيارة من شخص ثم أراد أن يبيعها بيع التورق التورق صورة التورق معروفة عندنا بيع عينة وبيع تورق بيع العينة أن تشتري السلعة مؤجلة يعني بثمن مؤجل ثم تبيعها على من اشتريتها منه ناجزة هذا بيع العينة وجمهور العلماء على أن هذا من الربا ولا يجوز وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام وشيخ فقط هم الشافعية يرون أنه مكروه يرون إيش أنه مكروه لكن عامة العلماء على أن هذا ربا لأن فيه نوع من التلاعب الآن تشتري السيارة هذه تقسيط من هذا المتجر هذه المؤسسة هذا المعرض هذه السيارة الآن اشتريتها تقسيط ب80,000 سجلها عليك 80,000 على دفعات إما كل شهر أو كل فترة أنت الآن سجل عليك المبلغ كم 80,000 والسيارة قيمتها 60,000 ثم قلت لصاحب المعرض اشتري مني هذه السيارة فاشتراها منك ب60,000 سجل عليك كم 80 والذي قبضت كم 60 يعني صورة المسألة كأنك قلت أعطني 60 ورجع لك 80 والسيارة مكانها عندك هذا بيع العينة هذا بيع العينة تلاعب على الربا أن تشتري السلعة مقسطة مؤجلة وتبيعها على نفس البائع الذي اشتريته منه حالة ناجزة واضح؟ وللأسف الشديد أكثر المحلات الآن التي تبيع المكيفات ونحوها هي قائمة على هذا الأمر إما جهل أو العياذ بالله تهاون ومن التلاعب الذي يلعبونه في هذه الصورة هم يعرفون أو مجموعة منهم يعرفون أنه ما يجوز أن تشتري من شخص بالتقسيط ثم تبيع عليه إيش حال فماذا يفعلون يفتحون مكتب هنا ومكتب هنا ومكتب هنا هذا المكتب لأحمد وهذا لصالح وهذا لعلي أحمد وصالح وعلي رأس مالهم واحد تجارة واحدة رأس المال واحد فتجي تشتري من أحمد بالتقسيط يقول لك خلاص بيع لصالح أنت ما بعت علي بعت المين طيب صالح وأحمد مالهم إيش واحد تجارتهم واحدة هنا أنت بعت على نفس البائع الأول صح أن المكتب تغير والاسم تغير لكن رأس المال واحد يتلاعبون على من يخادعون من ولهذا تمحق البركة يا أخوان هذا هو الربا وبيع إيش العينة نعم لو كان صالح مستقلا في تجارته ولا علاقة له بأحمد رأس ماله مستقل هنا انتقلنا إلى مسألة التورق وجمهور العلماء يجيزون التورق جمهور أهل العلم المذاهب الأربعة يجيزون التورق وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رواية في المذهب تمنع من التورق وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية حتى التورق ما يراه لكن جمهور العلماء يرونه وفيه طبعا مصلحة للناس عظيمة. ولهذا يفتي الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ومن قبل الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن سعدي رحم الله جميع كلهم بجواز هذه الصورة وهي التورق. التورق تشتري السلعة من الشخص مقسطة ثم تبيعها على شخص آخر طرف ثالث، فهذا لا بأس به. لا لا لا، كذلك البنك بس يقوم بالوكالة عنك. لا، إذا كانت فيها مخادعة هذا شيء آخر، يعني يزعم البنك إن في حديد أو في معدن أو في رز وما فيه في الحقيقة، هذا تلاعب، وهو الذي يأكل المال الحرام. إيه نعم، هذا تلاعب، ما عنده سلعة لكن يتحايل على الناس بحيث أنها صورة تورق وهي في الحقيقة ربا، فهذا الإثم قائم على البنك، والواجب على الإنسان يتحرى لا شك. لكن كثير من البنوك كبنك الراجحي وغيره من البنوك فإنها تقوم بهذا التورق. صحيح أن فيه تيسير وسهولة أن يقومون عنك أيضا بوكالة يبيعون لك، لكن في الحقيقة هو بيع تورق، سواء شراء أسهم أو شراء سلعة سيارة ونحو ذلك. إذا فرقنا بين التورق والعينة، ممكن نفس الحال ما في إشكال، لكن هي تورق، هي تورق، يعني ليست عينة، ليست الأسهم من عنده هو، لا هي بس ما يبيع لك أسهم من عنده هو، الصورة ما من عنده، من أي شركة أخرى. أي نعم، العقار. نعم، طيب يشتري لك الأسهم للشخص نفسه، أي هم هي عملية تسهيل. غالب الإنسان هذا عرفت كيف ما عنده يعني معرفة بالشراء والبيع، بس هم يمتلك يعني شروط البيع ذكرنا الملكية وما يمتلك الآن الأسهم. هنا أنت تقول له اشتر لي هذا الأمر وأنا أشتريه منك، هذا اسمه يعني ليست التورق التي نتكلم عنها، هذه الشراء بالبيع بوعد الشراء، يعني اشتر لي هذا العقار، اشتر لي هذه العمارة، اشتر لي هذه الأرض، اشتر لي هذه الأسهم وأنا أشتريها منك. أنت تشتري هذا العقار بمليون وبعد أن تملكه أنا إيش؟ أنا أشتري منك هذا العقار بمليون ومئة ألف، أنا وعد بالشراء. لا يشترط فيها الإلزام، قد يتراجع الإنسان، ولا يحق للطرف البائع أن يلزم الطرف الثاني. طيب إذا اشترى العقار وبعدين أنت هونت، قد يكون هذا فيه إيش؟ في ضرر عليه. طيب في حلول شرعية والآن قائمة فيها البنوك، شوف الفقه الإسلامي فيه حلول والاقتصاد الإسلامي لكل ما يقع، وهو خيار الشرط. البنك الآن إذا جيت قلت بشتري منك هذه العمارة هذا العقار، يشتري هذا العقار ويملكه ينقله في ملكيته ويشترط على صاحب العقار مدة زمنية 20 يوم شهر، يقول أنا اشترط عليك، غالبا يشترط 20 يوم، هذه المدة كافية أنت تعرف الطرف الآخر هل سيشتري أو لا يشتري، فإذا اشترى تمت الأمور على ما أراد، وإذا لم يشتري أعاد العقار إلى صاحبه، لأنه اشترط عليه مدة زمنية، الراجح يشترط 20 يوم. واضح يا شباب؟ واضح الصورة؟ هذا اسمه خيار الشرط. شوف الحلول كيف، أحيانا بعض الناس يحصل عنده لبس، هذه العمارة الآن مليون ويريد أن يشتريها من الراجحي أو من أي بنك آخر، فيأتي لصاحب العقار يقول له نسجلها 1,200,000، لأن 200 هذه يعني في نية أنه يأثث، في نية أنه إيش محتاج. هذه الصورة ما رأيكم فيها؟ الآن 200 سيولة ولا مسيولة يستلمها صاحب العقار بعد ما يأخذ 1,200,000، هو حقه 1,000,000، يعطي هذا 200,000. طيب 200,000 الراجحي بيأخذ عليها فائدة، البنكي بيأخذ عليها فائدة ولا ما يأخذ؟ يأخذ فائدة، إذن مال بمال مع الزيادة، دخلت في الربا. قد لا ينتبه لها بعض الناس، يأخذها من باب أن المبلغ مسجل هو المبلغ مسجل والبنك بيأخذ الفائدة، لكن الصورة الأولى في عقار. لكن أنت الآن كأنك جئت للبنك قلت أعطني 200,000 وأنا أعيدها لك 220,000، ولهذا ما يجوز أن نزيد على قيمة العقار وإلا دخلنا في الربا. لكن مجرد أن تذهب إليه وتحدد هذه السلعة أو هذا العقار، ثم بعد أن يملكها المالك التاجر أو المؤسسة بعد ذلك يبيعها عليك. نعم. طيب انتهينا من صورة التقابض. بالنسبة للسيارات يعني أشار العلم أن لو حركها من مكانها أو استلم إيش؟ لا مستمر لسه، وين استمر؟ إذا أنت تقول باسمك ما فيها نقص. البطاقة الجمركية، البطاقة الجمركية ترى ما نقلتها باسمك، لو نقلتها باسمك انتهت القضية خلاص. لا، البطاقة الجمركية خلاص هذا ملك، حتى لو بقيت فيه معك البطاقة الجمركية إذا ملكت هذه السلعة وهذه السيارة. نعم. واصل. لحظة شيء، ترى على حساب درس. تفضل تفضل. هي هو اشتراها الآن وإلى الآن ما نقلها، هل يشترط أن يقبضها أو لا يشترط؟ هذه صورة المسألة. طيب احنا نبدا ناخذ جزء بجزء. عشان عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. هذا الرهن توثيق الحقوق، توثيق الحقوق، فتعطي رهنا، والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند هذا اليهودي مقابل طعام، مقابل طعام اشتراه من هذا اليهودي، وفيه جواز التعامل مع الكافر. في فرق بين التعامل والمودة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لكن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إيش؟ أن تبروهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. تتعامل معهم بالبر وبالقسط بالعدل. التعامل لا ينافي عدم المودة، ولهذا حصل بيع وشراء بل ونكاح. المسلم يتزوج كافر كتابية يهودية ونصرانية يعيشون تحت سقف واحد ولو لم تسلم، فهذا مباح في ديننا. لاحظ، هذا قمة التعامل. لكن هي المودة التي يبنى عليها ما يبنى من رضا، فهذا هو المنهي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني، الغني يماطل في حقوق عليه من دين أو غيره فما يعطي، هذا ظلم. وإذا أحيل أحدكم على مليء، هذا من باب الحوالة، شخص له مال عليك وأنت لك مال عند شخص، فقلت أنا أحيلك على فلان خذ منه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتبع، فليتبع يعني لا يرفض ذلك إلا إذا كان هناك مانع يمنع من هذه الحوالة، إما أن أحلته إلى فقير أو أحلته إلى غني مماطل أو نحو ذلك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. يعني رجل حصل عليه نوع من الإفلاس، فحقوق الناس هنا يراعى فيها النقص بالتساوي بنسب متقاربة، يعني من له 5000 ومن له 1000 ومن له 2000 يحصل النقص بينهم بنسب تكون فيها تقارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن من وجد حقه بعينه، هذه السلعة هي بعينها لك، فأنت أولى بها، فأنت أولى بها قد أفاه أحق به من غيره. وعن جابر عبد الله رضي الله عنه قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة في كل مال لم يقسم، يعني مال غير محدد بين شركاء، أرض كل واحد له جزء منها، هذا الجزء غير محدد، فأنت الشريك لك حق، هذا لا يبيعها إلا بإذنك، وأنت لك حق الشفعة، تبطل العقد، تبطل البيع. قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، حدد كل شيء فلا شفعة. هنا يستطيع أن يبيع الشريك قسمه. نعم، واصل. طيب أنا من رأيي أن الله يبارك في الوقت، دام الساعة 10 أودنا صراحة، وإن شاء الله أن الله يعيننا يبارك في وقتنا. كم حديث أخذنا اليوم؟ ها؟ 6 أبواب، لكن من حديث إلى حديث 296 الرهن ذا كله. بداية البيوع رقم الحديث كم؟ ها؟ عندك الترقيم اللي عندنا 269 إلى 31 حديث. عموما إن شاء الله غدا بإذن الله نستعد ونهيئ أنفسنا، وبين إذان الإقامة ما نسمع العلي ولا نأخذ رأي علي، وفي درس شفت كيف إن شاء الله. طبعا الرهن مسائل قليلة يعني ما في شيء، واللقطة كذلك، والوصايا ما فيها شيء، الفرائض طبعا انتم بين امرين، اما انكم فاهمينها ولا ما انتم فاهمينها، وعلى كلا الاحوال ما راح نطول، ان كنتم فاهمينها ما يحتاج نطول، وان كنتم انتم فاهمينها ما في داعي نطول. شفت كيف؟ فالفرائض طبعا ما هو درس مستقل حتى ناخذ فيها التفاصيل، ناخذ ايش؟ ما يتعلق في الاحاديث، ثم ندخل في كتاب النكاح ان شاء الله. ناخذ كتاب النكاح مع كتاب الطلاق باذن الله، واللعان والرضا بإذن الله. نقف عند كتاب القصاص بإذن الله، أن الله يعيننا ونستعين بالله من بعد الصلاة، صلاة المغرب. ماشي، جزاك الله خير.